تفضل ناخذ مكالمة. السلام عليكم. عليكم السلام. تقول شخص يا فضيلة الشيخ يأتي من العمل ثم ينام العصر حتى بعد صلاة المغرب، ما حكم تركه لهذه الصلاة؟ يجب أن يصلي العصر في وقتها، ولا يحل له تأخيرها، لكن إذا قدرنا أنه جاء متعبا جدا جدا، نعم، ويشق عليه أن ينتظر إلى العصر، ويعرف من حاله أنه إذا نام في حال التعب الشديد لا يستيقظ ولو أوقظ، فهنا نقول له اجمع العصر مع الظهر جمع تقديم ونم إلى المغرب. طيب حفظكم الله.